دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن كتب ابن سيرين، هل تخصص ابن سيرين في تفسير الأحلام؟ وهذه الكتب الموجودة الآن في المكتبات يقال بأنها لابن سيرين. هذا كذب، ابن سيرين ليس له كتب في تفسير الأحلام، هذا الكتاب الموجود ليس لابن سيرين، وإنما هو موضوع عليه. نعم.